الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا هو المثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه فهو كاذب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تكلمنا على القاعدة الخامسة، وهي أننا نعلم ما أخبرنا الله تعالى به من وجه دون وجه، هو الوجه الذي خاطبنا الله به مما نعرفه في لغتنا، لغة العرب، وأنه يفهم كلام الله جل وعلا، ولا يوجد فيه أشياء غير مفهومة. ثم ذكر المؤلف قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال هنا إن جمهور السلف والخلف يقفون على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من عدد من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. وهذا المراد بالتأويل على هذا الوقت، أن يكون بيان حقيقة ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أسمائه وصفاته، وما أخبر به عن حقائق يوم المعاد. إننا نعلم معناه لكن لا نعلم تأويله، بمعنى بيان حقيقته وكيفيته. إن الكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وأما المعنى فإنا نعلمه مما هو معروف في لغتنا التي نزل بها القرآن. فإنا نعلم أن معنى السميع غير البصير، غير القدير، غير العليم. وكذلك نعلم معاني ما أخبر الله تعالى به في الآخرة من ثواب وعقاب، مع قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن التأويل بمعنى التفسير، التأويل يرد بمعنى التفسير. والتفسير في لغة العرب على معان أربعة: أولها تفسير تعرفه العرب من كلامها، بمعنى أنه يفهم معناه بمقتضى دلالة اللغة، كما يظهر ذلك في بيان معنى الكهف أو القرء أو نحوها مما يعلم بمترادفات اللغة. وهناك تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو الأمور المكلف بها المكلف البالغ العاقل، كالصلوات والزكاة والحج والصيام ومسائل التوحيد من بيان معنى لا إله إلا الله، فهذا لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير تعلمه العلماء، وهو بيان دقائق المسائل كمعرفة الناسخ من المنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد وما أشبه ذلك من المسائل، وتفسير لا يعلمه إلا الله. والتفسير الذي لا يعلمه إلا الله هو حقائق ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وعن ما يحصل في اليوم الآخر، فإن هذا لا يعلمه إلا الله، وهو المراد بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله عند الوقف على لفظ الجلالة. وأما إذا كان على قول من يقول إن الوقف على العلم بقوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فإن المراد به المعنى الثالث وهو التأويل بمعنى التفسير الذي يعلمه العلماء، وهو دقائق المسائل الممكن معرفتها، لأن الله تعالى امتدح الراسخين ووصفهم بالرسوخ في العلم لأنهم يتميزون عن غيرهم بسبب هذا الرسوخ في التعرف على دقائق المسائل. وروي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد عرفت المصحف عن ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. ثم ذكر من كان يقف على كلمة العلم والراسخون في العلم، فذكر أن منهم إمام التفسير مجاهد رحمه الله وهو من كبار التابعين، وكذلك طائفة من أهل العلم. ويقول مجاهد في بيان هذا المعنى عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، وهذا دليل على أنه ليس في القرآن شيء لا يفهم، وليس فيه طلاسم، وليس فيه كلمات لا معنى لها، وإنما هو كله مفهوم المعنى، وأن المراد بالمتشابه هو الذي اختص الله تعالى بعلمه واستأثر بعلمه، المراد به هو حقائق صفات الله تعالى وحقائق ما يقع في يوم القيامة مما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وأما معرفة معاني هذه الأشياء فإن العلماء يعرفونها، ومنهم مجاهد رحمه الله، وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان هو المعلم لمجاهد وهو الذي يبين له معاني كلام الله جل وعلا. لا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قرار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاث معاني، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه ووصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي علاه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل. ثم قال المؤلف رحمه الله لا منافاة بين القولين عند التحقيق، أي عند القول بأن بالوقت على لفظ الجلالة أو الوقت على كلمة العلم، فإنه لا منافاة بينهما، لأن من يقف على لفظ الجلالة فمراده بالتأويل حقائق الأشياء أو حقائق أسماء الله تعالى وما يحصل في اليوم الآخر، وهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ومن يقف على كلمة العلم والراسخون في العلم بمعنى أنهم يعلمون تأويله، وهذا المعنى يكون معنى التأويل بمعنى التفسير الذي يعلمه الراسخون في العلم من أهل المعرفة بالكتاب والسنة. ثم ذكر أن كلمة التأويل تستعمل على ثلاثة معاني: المعنيان السابقان، وهناك معنى ثالث وهو اصطلاح لبعض المتأخرين من أهل الكلام، وقالوا إن التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. وذلك فيما لو كان للكلمة معنيان أو معنيين، صار للكلمة معنيين، فإنه إذا كان هناك معنى قريب ومعنى بعيد فيصرف اللفظ عن المعنى الواضح القريب إلى المعنى البعيد الاحتمال بسبب قرينة تدل على هذا ونحو ذلك. هذا معنى من معاني التأويل. وقد تمسك بهذا علماء الكلام وقالوا إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله بهذا الاعتبار، فيصرفونه عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، ودخلوا من هذا الباب إلى تأويل كلام الله في أسمائه وصفاته، فقالوا إن الله تعالى أخبر عن نفسه بأنه سميع بصير وغفور وقدير ونحو ذلك مما جاء من الأسماء التي تدل على صفات. ثم قالوا إننا نصرف هذه الكلمات عما تدل عليه، لأنها لو أبقيناها على ما تدل عليه لكان في هذا تشبيه لله بخلقه، فصرفوها عما تدل عليه إلى معان أخرى اخترعوها من عند أنفسهم، وهي ليس لها أصل في لغة العرب وليس لها معنى صحيح يعول عليه. بينما هذا العمل منهم باطل وعمل مردود، لأن التأويل المراد غير ما ذكروا، وما ذكروه من معنى المشابهة فإن الله تعالى أخبر عن نفسه بنفس المشابهة في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالاتفاق في الاسم لا يعني الاشتراك في الحقيقة، فالله تعالى له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم من ذلك مشابهته لشيء من خلقه في الكيفية والحقيقة. فأسماء الله تليق بذاته، وأسماء المخلوق وصفاته تليق بالمخلوق، فلا يلزم من وصف الخالق بأنه سميع بصير أن يكون مثل فلان الذي يسمع ويبصر، فالله تعالى له سمع وبصر يليق بجلاله وعظمته، والمخلوق له سمع وبصر يناسب حاله وضعفه، ولا يلزم من إثبات السمع والبصر لله تعالى أن يكون الله جل وعلا مثل أحد من خلقه، فإنه قال ولم يكن له كفوا أحد، وقال ليس كمثله شيء. والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير. واختلف العلماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه والمراد به معرفة التفسير. المعنى الثاني هو الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو غالب إطلاق المفسرين للقرآن، كما يقول الإمام ابن جرير وأمثاله من أئمة التفسير: واختلف أهل التأويل، يعني اختلف أهل التفسير. والإمام مجاهد هو إمام المفسرين، يقول الإمام الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم من أئمة العلم، وهو الذي يعبر عن التأويل بمعنى التفسير، وهو من أئمة التأويل. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به أنه يعرف تفسيره بالمعنى الذي تفهمه العرب من كلامها، وليس هو بيان الكيفية أو الحقيقة. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة الذي يؤول إليه الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. المعنى الثالث من معاني التأويل أيضا سبق أن ذكرناه، وهو بيان الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما جاء في قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهذا تنبيه من الله جل وعلا لحال الغافلين الذين لا يلتزمون بما وجههم إليه رسلهم وأنبياؤهم. يقول تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي حصول ما يعدون به من البعث والنشور والعذاب الذي توعدهم به رسلهم، يعني ما ينتظرون إلا حصوله ووقوعه على الحقيقة والواقع. فإذا وقع يقول الذين نسوه وتغافلوا عنه وأهملوه: قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني أنهم الآن علموا أن ما أخبرهم به أنبياؤهم يوم أن كانوا أحياء أن هذا صحيح وأنه واقع. فهذا يدل على استعمال كلمة التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء وحقيقته، وهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فتأمل ما في القرآن من إخبار الميعاد، وهو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال تعالى في قصة يوسف لما سجن له أبواه وإخوته قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. يقول: فتأمل ما في القرآن من أخبار الميعاد، أو فتأملوا ما في القرآن من أخبار المعاد، هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة ومن الحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. فالإنسان يفهم معاني هذه الكلمات من الثواب والعقاب ومن العرض والصراط والميزان ودخول الجنة والنار وما أعده الله للطائعين من فواكه وزوجات وقصور وأنهار، وما أعده الله تعالى للعصاة من زقوم وحميم وظل من يحموم. هذه كلها معانيها معروفة، لكن حقائقها لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فنحن نعلم أن النار درجات، وأن نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة، وأنها حرها شديد وقعرها بعيد، لكن حقيقة ذلك لا نعلم. فنحن نعلم المعنى وما تدل عليه العبارات التي جاءت في وصفها، وأما حقيقتها فهي مما اختص الله تعالى بعلمه. وكذلك ما أعده الله لعباده المتقين من سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وغير ذلك، هذه معروفة عندنا ونفهمها ونعرف معانيها، ونعرف أن ما في الآخرة هو أضعاف ما في الدنيا، ولكن حقيقة ذلك لا نعلمها. كما قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. فالكيفية والحقيقة هي أعظم مما نتصوره، وكذلك ما يتعلق بذات المولى جل وعلا من صفاته فإنها أعظم مما نتصور، ولكننا نثبتها لله تعالى على ما نفهمه في لغتنا، ونؤمن أن الله تعالى له الكمال المطلق في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. واستشهد المؤلف رحمه الله بأن معنى التأويل يكون بمعنى الحقيقة، بقول يوسف عليه السلام لما سجد له أبواه وإخوته قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي هذا هو حقيقة ما رأيته في صغري قد وقع. هذا التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، فليتنبه لهذا الأمر. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الفقه في دينه والوقوف عند حدوده، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: امرأة نوت العمرة من الميقات ثم جاءتها الدورة، فهل يجوز لها تغيير ثياب الإحرام ولبس ثياب أخرى لتغسل ما أحرمت به؟ وهل نيتها للعمرة صحيحة من الميقات أم ماذا؟ أولا نقول: المرأة ليس لها إحرام معين من الثياب، وإنما تحرم بما شاءت من الثياب، لكنها تتجنب الزينة وما يدعو إلى لفت الأنظار إليها والتعلق بها. وكل من الرجل والمرأة بعد إحرامه يجوز له أن يغير ملابسه، فالرجل يجوز له أن يغير الإحرام بإحرام آخر، يعني يغير ملابس الإحرام بملابس إحرام أخرى، وكذلك المرأة يجوز لها أن تغير الثياب التي أحرمت بها بثياب أخرى، لكنها تتنبه بحيث لا يكون في الملابس التي لبستها شيء من الطين. وأما تغيير الثياب فلا بأس به، وإحرامها وهي عليها الدورة إحرام صحيح، وإذا طهرت فإنها بعد أن تغتسل تأتي وتطوف وتسعى وتقصر شعرها بإحرامها السابق، ولا تحتاج إلى تجديد إحرام ولا غيره. هذا يقول: ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ نقول طواف الوداع بالنسبة للحج واجب ومن تركه فعليه دم، وأما العمرة فإنه ليس كذلك، ولكن الأولى للإنسان أن يأتي به، فإن لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول إذا كان إنسان عنده قليل من الزكاة فهل له أن ينفقها على فقراء، على إطعام فقراء الحرم؟ نقول نعم، إذا كان هذا الطعام يقدم للفقراء يخص الفقراء فيجوز إذا كان المال من الزكاة الواجبة. أما أن يقدمه لأناس قد يدخل فيهم الغني والفقير فإنه لا يصلح، لأن الغني لا تحل له الزكاة. يقول أتيت لأداء العمرة لوالدي رحمه الله، فهل أستطيع أن آتي بعمرة لنفسي في سفرة واحدة؟ نقول السنة أن الإنسان إذا جاء وأدى العمرة أن لا يكررها من مكة، بمعنى أنه لا يخرج من مكة لأجل الإحرام بعمرة أخرى، هذا هو السنة والفاضل. فإن فعل جاز ذلك مع عدد الفضيلة. يقول ما هو أفضل مكان للصلاة في الحرم؟ نقول أفضل مكان هو الصف الأول، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه إلى أن تنتهي الصفوف. يقول إذا كان الإنسان جالسا في الحرم في وقت فراغ ففيما يشتغل، أفي قراءة القرآن أم في الطواف؟ نقول الأفضل أن يجمع بينهما، يطوف وهو يقرأ القرآن، فإن أحس بشيء من التعب من الطواف يجلس يقرأ القرآن. هذا إذا لم يكن فيه زحام شديد يتضرر به أو يضر به غيره، إن كان فيه زحام فالأولى له أن يشتغل بما لا يتضرر ولا يضر غيره. يقول حضرنا متجهين للمدينة ولم نحرم من الميقات، وقام المشرف بتغيير وجهتنا الى مكة وجعلنا نحرم من جدة وعملنا العمرة، فما حكم ذلك؟ نقول هذا صحيح، لانكم اتيتم قاصدين المدينة، وبعد ان تغيرت وجهتكم وقصدتم مكة احرمتم من مكانكم الذي حددتم به القصد للمجيء الى مكة، فاحرامكم صحيح ولا شيء عليكم. يقول إنسان طاف طواف الوداع وبعد أن انتهى عرف أن رفقته متأخرين ليوم أو يومين، هل له أن يعيد الطواف؟ نقول نعم، إذا أراد أن يسافر فإن عليه أن يطوف للوداع، لأن طوافه ذلك صار نفلا. يقول إذا أن إنسان طاف الوداع ثم صلى الفجر وبعده يسافر هل يصح ذلك؟ نقول نعم، الإنسان إذا طاف وانتظر بعض رفقته أو ذهب ولم يجدهم قد اجتمعوا فحان وقت الصلاة فإنه يعود إلى الحرم ويصلي، ولا يؤثر هذا في طواف الوداع ولا يلزمه أن يعيده. هذا يقول إنسان اشترى بضاعة وبقي عليه بعض النقود لم يسلمها للبائع وسافر قبل أن يدفع البقية ووكل شخصا بدفعها للبائع عنه، ولكن هذا الوكيل لم يعثر على صاحب المحل، فماذا عليه أن يفعل؟ نقول إذا كان يعرف مكان المحل فإنه يدفعه لأحد جيرانه أمانة عنده ليسلمه لصاحب المحل أو من يثق به من يطمئن إليه من الناس. وإذا كان لا يعرف مكان المحل أو مكان البائع فإنه يتصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه.